وهذا كما كان يقول يخاف أحدكم مملوكه مما كما يخاف بعضكم بعضا. فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا فكيف ترضونه لأنفسكم؟ إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا كيف يرضى هذا الرب أن يكون عبده ومملوكه شريكا له في العبادة؟ هذا هو معنى الكلام عبارتنا بعضها. حلو. الله يسلمك. نعم. نعم. هذه شبهة. كما نساء العرب يويلها من نساء العرب يويلها بنت الحارث وكفى عند المصطلح. والمسلمون سبوا بني حنيفه مع خالد ام محمد بن علي من بني حنيفه وبني حنيفه من العرب وقح من ربيعه لم يروى عن عمر نهى عن ذلك في خلافته وليس الامر كذلك. صواب ان العرب تشبه كالعجم. نعم. نعم. نعم. دعاء الخليل أبي أيوب صحيحين أن يظن قام قال لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد على كل شيء أكثر مرات كان كما يعتقد أربعة أنف من أبي إسماعيل ظاهر كل أدلة الأئمة في العرب. نعم. كان عند عائشة جاري عند إسماعيل قال عتقيها إلى مولد إسماعيل. نعم. آلهتهم التي تتبعهم مثل العزاز والمناة مثل ما يعبدون من عيسى ومريم. نعم. قل لا شريكا تملكه هو ما ملك فيه أنا من جهلهم كيف يكون شريكهم من جهلهم. وهذا كما كانوا يقولون له بنات. فقال تعالى ويجعلن لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم يفتون. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يبثه في التراب ألا ساء ما يحكمون. آية جهالة هو من جاي إلا من أنثى وآية جهالة سبحان الله ما ينظروا في العقول وما يتأملون هم وين جاي من إلا من أنثهم وزوجته أنثى لو تعطلت ما وجدت الدنيا عنها كيف تكون حالهم سبحان الله عنا في القلوب ليس يتهال أنثى وهي أمه وزوجته وأخواته شاء الله الله. نعم. لا شريك له ولا تناقض يعني واضح في العباره من اين العقول؟ هم عرفوا ان العقول فاسده لما اسلموا عرفوا ان العقول فاسده هنا كانوا على كفر. يعني لا شريك له الا شريك هو له تناقض تناقض وجهل. نعم. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم سلفان. نعم. نعم. سبع وخمسين. نعم. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة أربع حدثنا يعقوب بن إبراهيم. الصواب أنها كانت في سنة خمس هجرة. نعم. حدثنا يقول ابن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال أخبرني ناجي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجد وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فجاء هذا محمول على أن كان في آفة الرابع عشرة وكان في خندق قد جاوز الخمسة عشر ولم يكن الثالث عشر. نعم وش قال الثالث عشر؟ حدثني قتيبة حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلق وهم يحفرون ونحن نحفر التراب على اكتافنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره اغفر للمهاجرين والانصار. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمر حدثنا ابو اسحاق عن حميد سمعت انس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش آخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة قالوا مجيدين له الذين لا يروا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة ويأكلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. هذا محمول على ان الوعد كان يتكلم بهذا مره ترى يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره ترى يقول اللهم لا خير الا خير الاخره ترى يقول طرف الانصار والمهاجره ترى يقول اللهم لا عيش الانصار والمهاجره لان المده صارت ايام وهم يحذرون. وهذا ايضا مما يبين ان الاسباب الحسيه والشرعيه لا بد منها وأن يكون العبد من المتقين من الصالحين من الأخيار لا يغني عن هذه الأسباب في الجهاد والتحرك من الأعداء ومكائد الأعداء فلا بد من هذا وهذا ومن التقوى ومن الإسلام ومن الجهاد الإعداد لأعداء الله. ولهذا قال سبحانه وأعدوا لهم أسلاكم من قوة فلو أن قوما ينصرون بلا أسباب لكان رسول الله صلى الله عليه أولى الناس بهذا لأنه أتقى الناس وأفضل الناس وخير الناس. فلو كانت المعالي والمفاخر والمنازل العالية تدرك بدون أسباب والجهاد يحصل بدون أسباب والنصر يحصل بدون أسباب لكان هؤلاء أولى الناس بهذا الشيء. فلما أمروا بالجهاد وأمروا بالإعداد وبالخندق وبحمل السلاح علم أنه لا بد من أسباب وأن هذه دار عمل دار جهاد دار إعداد دار استعداد للآخرة دار أخبة دار منافسة في الخير في الجهاد وغيره من أنواع الخير. فمن زعم أو ظن أنها تحصل لها المنازل العالية والدرجات العظيمة والحسنات الكثيرة وهو جالس أو مضطجع أو نائم أو بدون أسباب فظن أمرا مستحيلا وخالف ما جاء به الرسل. وما جعله الله لبشرى لتطمئن به قلوبكم ونصروا لهم عند الله في اسباب ونصروا من عنده لكن جعلها سبحانه بشرى جعلها اسبابا للغوث والنصر والتأييد فلا بد من تعاطيها ولا بد من اخذ بها. ومن فاهملها العبد او العباد وقعت بهم الكوارث وحلت بهم المصائب كما جرى يوم احد وكما جرى في غيره. نعم سنه الله في عباده. نعم قال يؤتون بملء كفيه من الشيخ ويسمع لهم ديالة سمحة قرى بين يدي القوم والقوم ديار وبشعة في الحرق ولا ريح منزل. يعني في بعض الأحيان من شدة الحال قد يؤتون بالشعير والإهالة السمحة المتغيرة الشحنة المتغيرة ويكونون من شدة الحاجة حدثنا قلنا بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن نبيه قال سيد جابر رضي الله عنه فقال انا يوم الخندق نحفر بعرضه كيده شديده فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كيده سلم عليهم فعررت كيدة شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عررت في الخندق فقال أنا نازل مقام وضفه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق دواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المحول وضرب في الكدية عاد كبيدا أهيل أو أهيم قلت يا رسول الله دلني إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء وقالت لي شيء وأناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى أجعلنا اللحم بالبرمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد انكسر والبرمة بين أفادي فابتعد فمتم وجد قلت طعيم لي لكم أنت يا رسول الله ورجل رجلان قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب قال قل لا تنجي البرمة والخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقال المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت هل سالك قلت نعم فقال ادخلوا ولا تواغطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر الجرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع ولم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية قال كلي هذا وكلي فإن الناس قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أثار ثم جاء اللهم صل ومن آيات الله من الدلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام نعم أبو علي حدثنا أبو هاشم أخبرنا حضرة بن أبي أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حجر الخندق رايت للنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانتهيت الى امراتي فقلت هل عندك شيء فاني رايت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فاخرجت الي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمه بادر فذبحتها فطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم ولت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفرحني برسول الله فمن معه فجئته فشاربته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاع من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع شورا فحي أهلا بكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن دينكم حتى أبيه فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فارق الذي قلت فأخرجت له أجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال ادع خابزة فالتخذ ثم قال ادع خابزة فالتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها يوم ألف أقسم بالله لقد أتلوا حتى تركوا وانحرفوا وإن غرمتنا لتعط كما هي وإن عجيبنا ليخرج كما هو. أمين يا رب الله العظيم. وكم من آية اللهم صل على محمد. ثم أيضا ما كونه آية على صدق صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا هي آية أيضا عظيمة لأن على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرة الذي يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى وعم سعيد وعناق لازم تكفي ألفا جياعا من العرب ألفا جياعا من العرب الواحد يأكل ذبيحة واحد بعض الأحيان يأكلها الواحد تكفيهم ويبقى البقية العظيمة كان لم يقدم شيء. هذه من آيات الله العظيم إنما أمره إذا سيق ويصنب والبركة إذا أرادها الله مثلها نهاية. نعم هذا يأكله جمعة القليلة 5 أشخاص 10 أشخاص 20 كثر تصد. نعم الله أكبر الله من على كل شيء قدير. نعم تصحيح السيارة يقول معك هو أنها قاعدة زوجها جزي خادقة مصروف تخبز معها مع المجة في جادة في السيارة عليها شعر الماء أو العين حدثني عثمان بن ابي شيبة حدثنا عبدة بن كامل عن نبينا عائشة رضي الله عنها إذ جاءوكم من فوقكم ومن السلم كما ازدارت الابصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذاك يوم الخندق حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه او اضطر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا لا تصدقنا ولا صلينا فانزل كفيله علينا وثبت الاقدام الا قينا ولا قدروا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا ويرفعوا بها صوته ابينا وفي هذا دلاله على ان الرؤساء والكبار ينبغي يشاركوا في الامور العظيمه حتى يتشجع الباقون هذا أمر معلوم معروف في الجاهلية والإسلام ومشاركة كبار شجع من دونهم على العمل ولا سيما في أمور مهمة سريعة يحتاج إلى إنجازها بسرعة فإن مشاركة كبار الأمراء والقضاة والعلماء تعطي المقام أهمية كبيرة وتنفخ في روح الناس القوة والنشاط والهمة العالية ويتنافسون ويتسابقون بخلاف إذا تقاعس المسؤولون والكبار فإن الآخرين قد يضعفون وقد يشاقون في العمل ولهذا شارك في خندق الخندق عليه الصلاة والسلام وشارك في المغازي والقتال في أحد وبدر وغير ذلك يتشجع الناس وليعملوا وهكذا ينبغي دائما. نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد بن شعبة قال حدثني حكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نشرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن أسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وراء عن التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات الرواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا قال معنى أن الأولى يعني الذين الأولى معنى الذين إن الذين قد بغوا علينا من قريش وغيرهم إذا أرادوا فتنة أبينا إذا أرادوا فتنة عن ديننا وصدنا عن ديننا نأبى عليهم ذلك ونقاتل ونجاهد حتى يبقى ديننا وحتى يثبت ديننا وحتى نثبت عليه. نعم الدبور جهة الغرب صلى جهة الشرق الله نصرهم المقدر بجهة شرقية سبع. قال ثم يمد صوته بآخرها حدثني عبدة بن عبد الله حدثنا أبو الصمد رجب الرحمن هو ابن عبد الله مبينا بعد الشيء بعد الشيء نعم قال أحد عبده كلام عبده هذا خطر نعم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال أول يوم استعدته يوم الخندق اللهم صل على كلام عبده يقص عليه عبده عندنا حدثني إبراهيم بن مسلم نعم شوف كلام العبد قال رحمه الله تعالى قال أسباب المراد فإن الشخص من المراد واحدة من خلال من علل ثلاث يذكر قتل واختلاف دينه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله أما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب أسباب المراد لما ذكر المقدمة ومقصد من هذه الرسالة ذكر بدعة المقصود لهذا قال هكذا في قول عن إيجازي مبرع عن وصلة الغالي هذا أولا وسبقا ذكرت بعض الإخوان تبع أو راجع صليمة المؤلف والمؤلف طرح أنه أبو عبد الله محمد بن علي محمد الرحبي وأنه ولد سنة 497 ومات سنة 577 يعني عمره 80 عاما عمره 80 عاما رحمه الله فعلى هذا يكون من أيام المئة السادسة في القرن السادس كانت وفاته سنة 77 و500 عفى الله عنه وعنه. يقول رحمه الله باب أسباب الميراث يعني باب بيان الباب مدخل إلى الشيء باب الدار باب الغرفة معروف العلماء رحمة الله عليهم استعاروا هذا المعنى وجعلوا المسائل أقساما كل قسم له الباب ليسهل على طالب العلم حفظ هذه المسائل وضبطها ينتقل من باب إلى باب ويشبه مراحل السفر من مرحلة إلى مرحلة فإذا جعل الكلام مجتمعا بدون تفاصيل قد يصعب ويثقل وقد يصعب ايضا حفظه لكن مع الابواب والفصول والتراجم يكون اسهل على طالب العلم حفظه وضبطه ولهذا جعل الابواب وجعل الفصول وجعل التراجم بالمعاني المهمه ليحفظ الشيء ويضبط ويسهل على الطالب تنقله في اثناء تلك المسائل فالأسباب نوع مثل الله عن العلم والموانع نوع وهكذا ما ينغرزها منها من الرجال والنساء وهكذا ما بعده مسائل متعددة وجعل لها أبواب ليحفظها الطالب ويسهل عليه درسها والتنقل في معانيها من باب إلى باب فالأسباب جمع سبب من الأسباب التي بها يكون الشخص من الضرر ومن بيان الأسباب التي بها يكون الشخص فلان فلان من الضرجة لأن الناس كثيرون كلهم بنو آدم لكن يجب أن يعرف من هو أبي فلان من هو أبي فلان من هو الأقرب إليه حتى يحوز ماله وما هي الأسباب التي بها يكون الوالي جل فلان من فلان من فلان فلانة من فلان في هذه الأسباب يعرف الشخص الذي يعتبر من ورثته وما لا يعتبر وهي ثلاثة متفق عليها وهم مراد هنا وهناك أسباب أخرى فيها خلاف أهمل على المؤلف وأعرض عنها قال السبب لغة لو توصل به مقصود فالطريق سبب ثم أتبع سببا لأنه توصل به إلى البلدان والمياه والقرى والمقاصد الأخرى. طرق الطرق أسباب من أسباب السماوات طرق السماوات من الحبل الذي يقلل من البئر لجذب الماء يقال السبب وهكذا أشباه ذلك مما يتوصل به إلى غيره يقال السبب. والسبب هنا في الاصطلاح الفرنسيين ما يلزم وجوده وجود ومن عدمه العدم ومن وجوده وجود ما هو سبب له ومن عدمه عدم ما هو سبب له فيلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته من اجل ذاته فيلزم وجود هذه الثلاثه وجود كون الشخص وارثا ويلزم من عدمها عدم كونه وارثا وهي ثلاثه عند اهل العلم متفق عليها. هناك اسباب اخرى كما عرض عنها رحمه الله قال ما بعدهن من وارث سبب من سبب مجمع عليه وهي نكاح هذا الاول ودل عليه قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم الايه والنكاح عقد الزوجيه الصحيح هذا النكاح العقد الصحيح الشرعي بين الرجل والمراه بالطريقه الشرعيه يسمى نكاح ولي زوج قال زوج قليل شروط معتبرة سمى هذا نكاح وأقول من الضم للتناكح الشجر وذنوب بعضها إلى بعض سمي النكاح نكاحا لما في من ضم المرأة إلى الرجل ثم يدرد العبد يحصل هذا النكاح ولو يحصل ولا خلوة ولو ما وطئها ولو ما خلا بها ولو كان بينهما مسافة ويتورى به شخص الزوجان من الجانبين تريه ويريه ويارك هناك مانع بالذب أو غيره كما يأكل ويتورى به في عدة الطلاق الرجعي النكاح وهي الزائن إذا طلقها متهم بقصد حرمانها هذا النكاح سبب عظيم يجمعون عليه من أسباب الإرث وهو عقد الزوجية الصحيح وإن يحصل به بطن ولا خلوة ويتفرج الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي وهكذا في البائن إذا طلقها مرتهن بقصد حرمانها فإنها تورث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد على الصحيح وقول الجمهور من العلم وكتابه جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معاملة لهذا الشخص إلى قيد قصد الذي طلقها ليمنعها الإرث في مرض الموت وهذا له بحث معروف في كتب مطولة العلماء الحديث والفقه والخلاف هذا واحد من الأسباب عقد الزوجية الصحيح وإلى يحصل به وطء ولا خلوة إذا توفرت فيه الشروط والأركان وتم المطلوب فيه فإنه يحصل به تفاوض وإن كان لم يجتمعا ولم يحصل بينهما وطئ ولم يحصل بينهما رؤية هذا في الشام وهذا في اليمن وهذا في الشرق وهذا في الغرب وتتم العبد توارثا والثاني الولاء وولاء العتاب كان هناك ولاء سابق ولاء موالاة ولاء الحلف لكن مش كان في الجاهلية ولاء الحلف الموالاة بين الذي ولى أن يصل بين المهاجرين والأنصار وعقد بينهم حلف الموالاة الإسلامية كان يتوارثون بهذا الولاء ثم مشك بولاء العتاب قال نسأل الولاء لمن أعتق قال سبحانه ورحمة الله على ببعض فمشك ولاء الموالاة وبقي ولاء العتق وبقي الرحم والطراد والنكاح فالولاء هنا ليحصل التوارث العتق ولاء العتاب ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق واجمع المسلمون على ذلك فاذا اعتق الانسان غلاما او جاريه فانه يكون له الولاء فيكون عاقبا لهذا الغلام او لهذه الجاريه يرثها اذا لم يكن لها من هو اقرب منه فان كان لها من هو اقرب ورثها قالبها ورث الغلام قالبه فاذا اعتق غلاما ومات هذا الغلام عن أبيه ورثه أبوه أو عن ابنه أو أخيه أو ابن عمه لكن إذا كان ما وراء أحد من العصبة النسبية قال لمعتقها أو لعصبة المعتقها. فالولاء يورث به العتيق لكنه إرث متأخر عن النسب، النسب مقدم عليه، النسب أقوى. هو أصيبة سببها نعمة المعتق على عرافقه بالعتق، غير بها المعتق هو عصبته متعصب بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. هذا هو الولاء، ولاء العتاق أصيبة سببها هذه العصوبة سبب نعمة المعتق على عرافقه بالعتق، فيرث بها المعتق هذه العصوبة هو عصبته متعصب بأنفسهم كبنيه وأبيه وإخوته ونحو ذلك لا بغيرهم من البنات وبنات الابن ولا مع غيرهم من الأخوات. هم لا يكون من الولاء ليس عصبة. وجوده العتق يثبت فيها الولاء، سواء كان اعتقه تبررا تطوعا لقصد الفضل والاجر، او اعتقه عن كتابه كتبه واعتقته كما جاء في قصه عائشه فان احتاطها واعتقتها بعد ما كانت مكاتبه، او اعتقه عن كفاره قتل او اظهار او وطن في رمضان او كفاره يمين، فإنه بهذا كله يكون عاصبا له سواء كان العتق واجبا أو مستحبا. والمولود في هذه الرقة تبع أمة هدية ورقة، كان صرف وغضب كان صغير فهو رقيق. والله في مسألتين صورتين إحداهما إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده فإن أولاده يكون أحرار بالشرط مقسومين على شروطهم، وإلا إذا غر بها زوجها على أنها حرة فبعد أنا فإن أولاده يكون أحرار فيكفيهم ويرجع الفدية على من غره كما هو مبسوط في كتب هذا الشأن. المولود بالحرية ورقة يسعى أمه حرية ورقة إلا في هاتين الصورتين، صورة شرط الزوج على السيد أن أولاده أحرار، وصورة من إذا غر بالأنا وزوجها على أنها حرة فبعد أنا فإن أولاده يلدون أحرارا يكون مغرورا مخدوعا ويكفيه ويرجع الفدية على من غره. فإن كان من غره سيدها فلا شيء له من الفدية. وفي الولاء يفتع الأب، وفي الدين يفتع خيرهما، خيرهما دينا. إذا ولد مولود بين كتابية ومسلم فالمولود تبع المسلم لأن دينه هو الصحيح. يعني علم هو الأولاد وأولاد بني النبل، فالحواشي الإخوة وبنوهم والأمة وبنوهم. وقال ما بعد أمة يعني ما بعد هذه الثلاث كانوا يجمعون عليه. هناك خلاف في بيت مات هذا السبب، هناك خلاف في من أسمع على يد أحد في النقيض وذلك، لكن أطوال ضعيفة مرجوحة. فالصواب أن الأسباب معتبرة في هذه الثلاثة النجاح والولاء والنصر. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب بن حارث واللفظ لخلف. لا نسألكم عن هذه الأشياء يقول سؤال سؤال قبل القصر. نعم. قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في وسط من الاشعريين المستخدمين فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه. قالوا فلبثنا ما شاء الله ثم اتي بابل فامر لنا بثلاث زوج يرد الزراء. فلما انطلقنا قلنا او قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ان لا يحملنا ثم حملنا فاتينا فاخبروه فقال ما انا حملتكم ولكن الله حملكم واني والله ان شاء الله لا احلف على يميني ثم ارى خيرا منها وما كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. اللهم صل عليه وسلم. هذا هو الحكم، يعني من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يرجع، لا يلج في اليمين لما تناسب، يرجع ويكفر على يمينه ويأكل خير. ومن هذا الباب حج عبد الله بن سمرة، إذا حلفت على اليمين فرأيت غيرها خيرا منها كفر على يمينه الذي هو خير. إذا قال والله ما أزور فلان، والله لا أكلف فلان، ثم رأى أن المصلحة تقتضي زيارته وكلام كفر على يمينه ويسوق كلمة، وقال والله ما أسافر هذا العام، ثم رأى أن السفر مناسب، والله ما أخرج هذا العام، والله ما أتزوج هذا العام، ما أشبه ذلك، ثم ظهر له أن أصلح خلاف هذا اليمين كيف أعيش؟ الله أعلم. نعم. الله أعلم. فهو اليمين أنه لا تقصر، اليمين لا تقصر، لا الله إلا وجهه، أين يتدع اللسان من غير قصر، أو يظنها صائب أنه هي صادقا على الصحيح، ما يقول اليمين والله ما صار كذا والله ما صار كذا، في عرض اليمين ما قصر، ما قصر يعني عقدها وعزم عليها، إنما تجعل الإسلام غير يقسم مهم، قد يظن أنه صادق والله ما والله ما والله إن فلان قدم والله إن فلان موجود، وكان شبه عليه رأسه ظنه هو، هذا يقول له اليمين على الصحيح لأنه ظن في طنس، والله ما عندي لك شيء، ما عنده شيء، لأنه يعتقد ما عنده شيء، ثم ظهر له أن عنده شيء، والله ما رأيت فلانا ناسيا، فلن الله اليمين، نعم. تجد قبله وبعده، لا بأس، لا بأس قبل الحين وبعد الحين، إن كان قدم وإن كان آخر، نعم. نعم. مش معنى العلم، لكن الأولاد تتابعوا. يعني مسعود قرأها متتابعات، فإذا تتابعت أولى وأفضل وأحوط، نعم. نعم. اختيار مرجح مرجح نعم. اختيار مرجح مرجح أو اليمين لا الصوم متأخر عند العجز المقدم، وقال ثمن لم يجد فصيام ولا سيما، المقدم صدقة والكسوة والعشق خلفها مخيرا فيها، إن شاء صدق وإن شاء أعتق وإن شاء كسى ثلاثة أشهر، لأن الله أعطاك هذه أول الفرق بين طعام مساكين أو ثلاثة يعني أو كسوته أو تحيوى قطع، ثم قال بعد همان لم يجد الصيام لم يجد، والعامة يغلطوا في هذا يحسبون الصيام مخير، هو مخير، هو مخير في كفارة الأذى في الحج، إن شاء صام ولا قيام، وإن شاء طعام مساكين، وإن شاء ذبح، ثم إذا حلق أو قلم أو لبس نخيط أو تطيب وغطى رأسه عامدا، هذا اللي هي التخيير يعني الصيام والإطعام والإطعام اليمين لا صيام مؤخر عند العجز، إذا كان الإنسان ما عنده لا يستطيع طعام ولا كسوة ولا عد يسمع. حدثنا عبد الله بن برا بن نسعي محمد بن العلاء الهمداني وتقاربا في النص، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم، كنا نعيهم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي يسألوني إنك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو رباني ولا أشعر، ورجعت حسنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدت من نفسه علي، ورجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما البت إلا سمعة سمعت بها عن المنادي أي عبد الله بن خيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين قرينين وهذين قرينين وهذين قرينين بستة أجارة ابتاعهن حينئذ من شاك، فانطلق بهن إلى أصحابك، فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فارتبوهم، قال أبو موسى فالتقى إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأنشر لكم ومنعه في أول مرة ثم إلقاءه إياي بعد ذلك لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل. هذا في الحيطة لأن استحب كلمة رضي الله عنه. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعل ما أحبب. فانطلق أبو موسى بمثل من حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياه ثم إلقاءهم بعد تحدثوا بما حدثهم به أبو موسى سواء. فائدة ينبغي أن يسعى في براءة عرضه النزاهة ساحته لا ليظن ضعيف بصيرة شيئا لا ينبغي. حدثني أبو الربيع الأسدي حدثنا حماد بن النجم عن أيوب عن أبي كلابة وعن القاسم عاصم عن جهل بن جرمي قال أيوب وانا لحديث القاسم واحفظ مني لحديث أبي كلابة قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا جنائزتي وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر فبيهم بالموالي فقال له هلم فتلت فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فقال رجل إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه فقال هلم أحدثك عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين مستحيل فقال والله لا أحميكم وما عندي لا أحميكم عليه فلبثنا ما شاء الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهدئ فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذوب والجزرى قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يبارك إلا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحمل وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا أذنك منك يا رسول الله قال إني والله إن شاء الله لا قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وانطلقوا فإنما حملت الله عز وجل. حللتها بك الصارع مثل ما تقدم حللتها بك الصارع. نعم وهذا يدعى أن الدجاج من جملة الأشياء التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم الثلاثة هي العشرة تقريبا. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبي أصحاب الثقفي وعن أيوب عن أبي قلابة والقاسم السمين عن زهد بن جرمي قال كان بين هذا الحي بن جرمي وبين الأشعريين ود وإقاء فقلنا عند أبي موسى رضي الله عنه فطلب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن مريم عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم السمين عن زهد بن جرمي حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي كلابة عن زهد بن جرمي عام حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهم حدثنا أيوب عن أبي كلابة والقاسم عن زهد بن جرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه وقصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. وحدثنا سيدان بن فروخ حدثنا الصعقيان بن حزم حدثنا مطر الوراق حدثنا زهد بن جرمي قال دخلت على ابي موسى رضي الله عنه وهو ياكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثه وزاد فيه قال إني والله ما نسيتها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان السني عن بريد بن خير بن قيس عن زهد عن أبي موسى رضي الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم. ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة زوج بقع الذراع فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. حدثنا محمد بن عبد الله التيمي حدثنا ما سمعنا عن أبي حدثنا أبو السليم عن جهدم يحدثه عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير. حدثني زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. اصبح على العرب واصبح العرب صريحة الروايات الاخرى صريحة انهم ست سباعر كل اثنين قرينة كل اثنين قرينة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. خشع عن أبصارهم يخرجون عن جلسة أنهم جراد منتشر. ما بعد اثنان الثاني ما بعد أبصارهم يخرجون أثنان أبصارهم يعني خاشع عن أبصارهم يخرجون في الموارد من الأجدار من أجدار جارون متعلق كأنهم كأن حفظ فيهم إن توصل من كذا تضع الغبر الضمير كأنهم متصل ومن يعظم النص من كأن ضمير على بس الجنة جراد منتشر يعرف لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات الآية لعل حق نفس حق رجي ونفس من تقعد اثنين وليا أتركب الاسم وطلع الخبر من خوات إننا وليا محله بسم الله الاسم لعل أبلغ خبر لعل مصر ونشوف نفسك العظم هو اسم الفاتح لعلي أنا ترجع في العون أسباب أسباب فعل يعني أسباب الأسباب أسباب السماوات أسباب الثاني لعلي المغرب أسباب السماوات أسباب الأسباب الله لا السماوات والجملة خبر لكن فعلية محلها رفع خبر معلى. زيد عالم لكنه فاسق. نعم عالم لكنه ونصب الأخوات تنصب ولها لكنه غير متصل ما ظنها الأخوات لكنه فاسق. وش معنى الاستدراك؟ معنى لا وصل لكن بينها الاستدراك ونجد لكنه كذا وكذا. وش استفاد منه؟ من يعني إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم. في هذا الشيء في هذا الشيء استدرك ماذا استدرك بهذا؟ استدرك أي شيء عالم لكنه فاسق. يعني إنه قد يظن أنه عابد وصالح فنفى هذا المتوهم صدرك ما يتوهم ثبوته. أما ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لا ليت الشباب ليت حضرت إن ننصب نعم يعني كذا نعم يعود يعود فعل مضارع مرفوع وفاعله فاعله مستتر تكبيره جواز ولا وجوب؟ جواز تكبيره يعود على يعود على يوما يوما جواز مرفوع فأخبره ليس واقع في جواز ليس جواز مجرد تمني. نعم فالشعبية أخبره أخبره أخبر فعل مضارع منصوب بأن بعد ومن مره وجوبا. نعم فأخبره الحاء فمن يخفر في المحل نصف بما فعل خبر ليس خبر ليس الجنة من تأثير في خبر ليس يعود يوما يقول لا سيد الشباب عائد من سوريا. نعم نقول من يعود يوما نفعل وانفاعل ثم حرف خبر ليس. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من قال العالم الكريم هب أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت ثم قالوا بدنيا وإن أجاهرين فقد جاء بعد أولئك في قرون ثم إن يعرف كل أحد من يعرف كل أحد جزاءهم. لأن الرافض أسلم الناس وأسلمهم نفاقا وأسلمهم عقولا إن شاء الله على بينهم. الله على علم. يا قدم أبا على علي ما معنى انتسابه للشيعة؟ الشيعة الحقيقيون الشيعة الصادقون لهم أصحاب علي هم اللي يقدمون على ذكر وعمر. أما هؤلاء لا يكون بالشيعة لا يكون ضالون وليس من شيعة علي بل من أحنا أعدائه. إنما الشيعة الذين ينسبون إلى علي ويذكرونه ويحبونه الذين يقولون بقوله. أما هؤلاء فأعداء له وليسوا بالشيعة. وأما قوله وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه القتلون وعرضوا عن الدنيا بزينتها ولم تأخذهم في الله لومة لائما بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمر. نعم نعم هم وبكى الشيعة الرافضة شر الشيعة والرافضة أنواع الباطنية هم شر الشيعة. نعم لأنه رفضوا زيد بن علي لما طلبوا منه يسب الصديق ويسب عمر يتبرأ منهما أبى فتبرأ فتبرأوا منه ورفضوه وقتلوا زيد بن علي بن حسين. نعم سنة 121 بخلافة هشام إن عبد الله يقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا يحيى بن موسى اخبرنا وكيع قال اخبرنا ابو فضاله الفرج بن فضاله عن ابي سعيد المقبري ان ابا هريره رضي الله عنه قال دعاء حدثتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادعه اللهم اجعلني اعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك. هذا حديث غريب وفي سنده الفرج بن فضاله وهو ضعيف. كم سلامة؟ نعم لكن المعنى صحيح محمد يعني يعظم الشكر ويكثر ذكرك ويكثر في حدث كل هذا كلام صحيح لكن المقصود السند ضعيف. نعم وصية الله تصبح عبد الله ما وصى به عباده وعظم شكرك ويكثر ذكرك في حدث واتبع نصيحة عباده واتبعوا نصيحتك واحفظوا وصيتك. تحمل المعنى النصيحه والوصيه ثم ما امر به عباد. نعم. باب حدثنا يحيى بن موسى اخبرنا ابو معاويه قال اخبرنا الليل وابن ابي سليم عن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له وإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا يحيى قال الإسناد الليل وهو ضعيف ورواية مشهورة صحيحة ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إلى ثلاث إما أن تعجل دارك في الدنيا وإما تدخل في الآخرة وإما أن صار عنه يشهد مثل ذلك. قالوا يا رسول الله إذا المشهد قال الله أكبر. هذه الرواية المحفوظة. نعم. السلام مسلم إليك. في متابعة إن شاء الله الطبقة الثانية. نعم. حدثنا يحيى قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو إبطيه حتى يبدو إبطيه يسأل الله مسألة إلا آتاها إياه قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. لأن الله حكيم عليه سبحانه وتعالى قد يؤدي الإجابة لأسباب كثيرة تقتضيها حكمة سبحانه وتعالى قد يعجلها وقد لا يجاب ويعوض عن ذلك ما هو خير له وما هو أصلح. ربنا أحكم واله سبحانه وتعالى ولكن من طبيعة العبد العجلة والرغبة في حصول الحاجة المطلوبة فإذا لم تحصل ربما يئس استحسر وترك الدعاء. ينبغي المؤمن ان لا يكون هكذا، ينبغي ان يلح بالدعاء وينجح بالدعاء الذي يراه في مصلحته ولا تاخر في الاجابه. فالدعاء نفسه عباده وله في اجر، وان تاخر في الاجابه فقد يكون داخلا له، قد يكون تاخرها خيرا له، وترتب على دعائه صلاح قلبه وصلاح اعماله ورجوعه لله وانابته اليه فلا يعجل. باب حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا صدقه بن موسى قال اخبرنا محمد بن واسع عن سمير بن مهار العبدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حسن الظن بالله من حسن عباده الله. هذا حديث غريب من هذا الوجه. لا تفكر حسن الظن بالله مطلوب، انا عند ظن عبدي وانا مع خير يذكرني ان يستحي لا يموت ان احد الا هو حسن ظنه بالله، لكن هذا يحتاج الى حسن العمل، فان موسى اعمل فاسلمون حمد الله. فينبغي العبد ان يجوز في احسان العمل حتى يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. نعم. باب حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظرن احدكم من الذي يتمنى فانه لا يدري ما يكتب له من اميته. هذا حديث حسن. نعم. حدثنا يحيى بن موسى معنى صحيح ينبغي للداعي الله يتمنى او يدعو ينظر لا يعجل، فقد يتمنى شيء يضره وقد يطلب شيء يضره، ينبغي له التعلي والنظر حتى لا يتمنى او لا يسعى في شيء الا عن مصيره ولا يدعو بشيء الا عن مصيره، ليعرف المصلحه في ذلك والفائده في ذلك. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا جابر بن نوح قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم نسرني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على من يظلمني وخذ منه بتأريخ. هذا حديث غريب من هذا الوجه. باب حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث السجدي صاحب السنن. حدثنا قطن البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه وحاجته. باب حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث السجدي قال حدثنا قطن البصري قال أخبرنا سليمان جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل تسع نعله إذا انقطع. هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن ثابت بن جناني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن أنس. حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن بناني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسال احدكم ربه حاجته حتى يساله الملح وحتى يساله تسع نعله حتى يساله الملح وحتى يساله تسع نعله وحتى يسأله تسع نعله إذا انقطع. وهذا أصح من حديث قطر عن جعفر بن سليمان. يعني أصح مرسلة. نعم. فالمعنى ليس كل شيء. اللهم يسر لي كذا، اللهم أعطني كذا، اللهم اقضي حاجتي، اللهم يسر لي إصلاح نعلي، يصل لي بها طعامي، إذا كل ما يحتاجه إليه لا يتأخر. أبواب المناقل عن رسول الله. نعم. ثاني أصح. ثاني أصح مرسلة. ولكن لا بأس به، فطل لا بأس به، كثير يعني مثل ما يعني. نعم. ما هي كذا حتى يعني يكفي على مثلا ضعيف مراجع صحيح. نعم نعم نعم المقصود المبالغة في دعاء ربه لا يستكبر ولا يستحيي دعاء ربه ولا في قليل ليس النعل بالنسبة إلى بعض الناس ومثل بالنسبة إلى بعض الناس شد حاجة المهم وهم بس المبالغة في المتقين وفي نعم نعم الرسالة الخامسة السلام على لا إله إلا الله وتحقيق وتحقيق معنى التوحيد كلامه بيان ما أوردناه على الجهل الذي يخرجه جميلات. بسم الله الرحمن الرحيم. أما كلامه معنى لا إله إلا الله وأقول وبالله التوفيق ما هذه الكلمة إن هذه الكلمة العظيمة هي التي شهد الله بها لنفسه وكل في حق كل ما سوى الله. والقرآن يبين لا إله موجودة الإله موجودين لقد عبدوا بالباطل من أصنام وأشجار وأحجار وقبور وفواكه وغير ذلك. هذه تسمى آلهة وسبهم تكون آلهة وسماها الله آلهة وما كانوا آلهتهم لأنهم عبدوها واستغاثوا بها ونذروا لها وعظموها لكنها آلهة باطلة. وإله بالحق هو الله واحد. ولهذا قال لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله. مو معنى لا إله موجود لا إله موجودة لكن لا إله حق زعم أن معناها موجود فقد غلب. لا إله موجودة لا إله عندهم لا إله عندهم أصنامهم آلهات عندهم كما قال أبو سلمة يوم الهبل لا عزى ولا عزى لك. فالله جل وعلا بيّن للعباد أن هذه الآلهة باطلة وأنها معبودة في الباطل وأن يجب إبطالها ونفيها. فلهذا قال سبحانه لا إله إلا فاعلم أنه لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا وأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدري من دونه هو الباطل فما سواه باطل وهو الحق سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى في هذه الكلمة الذي يجهلها أكثر المنتسبين إلى العلم أهل البدع من عباد القبور من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من غلبت عليهم الجهالة في لغة العرب. ونبقى لما خشي هذا المعنى على عباد القبور عبدوا مع الله غيره وزعموا أنهم مسلمون وأنهم من أهل لا إله إلا الله بسبب جهلهم وقلة بصيرتهم فينقضونها قولا وعملا ويزعمون أنهم من أهلها. هذا من أبي العجب ومن أغراض الأمور أن تنقضى كلمة وتخالف ويبطل معناها ثم يدعي ذلك المخالف لها أنه من أهلها. فلهذا لما قال لهم العرب كانوا أعلم بهذه الكلمة أعلم بمعناها من أكثر الخلق اليوم. العرب على جهلهم وضلالهم عرفوا معناها فلما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أنكروها قالوا أجعل الله إله واحد إن هذا لكم الجاهل أئن لكارك وآلهة لتعليم منهم عرفوا أن تمزي آلهتهم وتبطل آلهتهم. فأبوا يقولوها واستكبروا وعاندوا وقاتلوا على هذا الباطل نسأل الله العافية. والقرآن يبين بعضه بعضا ويفسره ويرسله إنما يستفحون دعوتهم بمعنى لا إله إلا الله من الله اعبدوا الله ما لكم من الله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره فتبين أن الذي لا إله إلا الله. قالت عاد اليهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا مثل ما قالت قريش فسبب أن الإلهية هي العبادة بها وبهذا قال قوم هود لما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فتبين بالآية أنهم لم يستنكفوا من عبادة الله لكنهم أبوا أن يخلصوا العبادة لله وحده فلم ينفوا ما نفتوا لا إله إلا الله فاستوجبوا ما وقال فلم ينفوا ما نفتوا أنا هو كافٍ وابن كافٍ ولله الحمد والمنة وما تعريف العبادة وقد قال بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين يستنبط من المعنى المؤمن إذا عرفها واعتقدها فقد أبدى معنى لا إله إلا الله وإذا اعتقد معناها ولم يعرفها كفر وكان يشاطئ يعرفها وكل يرجى معناها ويعتقد معناها العلم واليقين والإخلاص والمحبة وقبول هذه الكلمة والرضا بها والإعجاب بمعناها ولم يعرف تعدادها نعم شروط كلها شروط لكن ما يكون يعرف تعدادها إذا عرف المعنى كفر ولو ما عبر بالشروط لا تقبل لا اله الا الله الا اذا عن الشرك والكفر. نعم. اذا قالها عن اخلاص وعن يقين وقالها عن كفر او قالها عن شرك معها او قالها عن جهل من الناس معناها فلا بأس. ومن يعرف معناها ولا تنفي عباده لله تثبت العباده لله معناها انه لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى. ومن الالهه الاخرى باطله. لا بد ان يحبها في المجلس التوحيد ويكره السر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قلت السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه وتارة على شماله وتارة أمامه وتارة يرجع خلفه فأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبته عنها ويقطعه أو يعوقه ويبطئه وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وخادما ومعينا ومنيا فلو اتفق له الهبوط ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. ومما يشهد لصحة أقوال السلف قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم قال الكلبي أزمناهم قرناء من الشياطين سلم كنت لتك أبي زرع لأم زرع ونص أحمد رحمه الله على جواز ذلك في حق البنت وكراهته في حق الصبي. هذا معروف عند العرب وقرب الإسلام وتقضى الإذن في الأطراف والأحراس كانت من المرأة تعطي من أطرافها في ثوب الجلال حتى النبي على الصدقة. نعم هذا من زينة التي اعتادوها في الجاهلية والإسلام وهنا يكون في الآذان في الأطراف. نعم كما قال القائل منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمن الرغدة فالنفس المبتلة الخفيفة تلتز بالأمان الباطلة والوعود الكاذبة وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لها فالأقوال الباطلة مصدرها واد الشيطان وتنميته أئن الشيطان يمني أصحابه الظفر بالحق وإدراكه ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه فكل مبطل فله نصيب من قوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما أثر من غره الشيطان ودعاه الشيطان بالأمان والأوعاد الكاذبة الباطلة حتى غرق في الباطل وهلك مع الهالكين نسأل الله العافية. ومن ذلك قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قيل يعدكم الفقر يخوضكم به، يقول إن سبحانه وعد الشيطان وأمره يأمرهم بالشر ويخوفهم من فعل الخير. وهذا من وهكذا نواب، هكذا نواب الشيطان يعيدون الفقر، يشجعون على عدم الإنفاق، يقولون إذا أنفقت ذهبت الأموال وتعطلت أنت والعيال وفاتك كذا وكذا والدنيا لا تؤمن وكذا وكذا، حتى يثبتوه عن الإنفاق في سبيل الله وعن إخراج الزكاة، ويأمرون بالفحشاء، يقولون هذه الدنيا أنت إن شاء الله بعد حين تتوب، بعد حين إذا طال عمرك إذا شيبت تتوب. فكما أملى عليهم الشيطان أملوا على أصحابه، نسأل الله العافية. والفضل إعطاء الخير، وفي الحديث المهم مقابل وعد الشيطان بالفقر، الله يعيدهم الخير والفضل سبحانه، في مقابل أمره لهم الزحشاء الله يعيدهم المغفرة إذا تابوا إليه وأنابوا وأصلحوا واستقاموا. هذا فضله وجوده سبحانه وتعالى. والفضل إعطاء الخير، وفي الحديث المشهور: إن للملك بقلبه أطول من ناره، وآخر بضده، ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر بضده. نستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان. فصل: ومن كيده للإنسان. بارك الله فيكم، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من شر الشيطان، نسأل الله العافية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راغ، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب، قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. والله أعلم. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله، المؤلف هو الشيخ محمد، الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي السلفي العقيدة المعروف المجاهد الداعي إلى الله عز وجل المجدد لمن درس معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. يقول رحمه الله: وافترض الله طاعة، افترض الله على العباد طاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، يوجب عليه أن يطيعوا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا فيما جاء به من الهدى. والطاعة هي أسباب السعادة، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، فهو سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نطيع محمد صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لن يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب طاعته وامتثال أمره. وقد بعثه إلى الناس عامة ليرشدهم إلى الحق، ويدعوهم إلى الصواب، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، وينزلهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام وغير هذا من الشرور. افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إن يأتوكم جميعا فليهم استعدوا لا إله إلا الله ويؤمنون، فآمنوا بالله ورسوله النبي أمي وجنوا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، قال القيم رحمه الله الطاغوت ما تجوز للعبد حده. والطاغوت للعلماء في عبارات، ويطلق الطاغوت على الشيطان، ويطلق على ما عبد من دون الله من الاصنام والاوثان، ويطلق الطاغوت على من حكم بغير ما انزل الله، ويطلق على من دعا الى الشر والفساد. قال ابن القيم رحمه الله والعلامة ابو عبد الله ابن القيم الجوزيه الامام المشهور رحمه الله صاحب التاليف المشهوره العظيمه يقول رحمه الله وهم اعيان مئه التاء الثامنه في سنه 751 رحمه الله يقول رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، يعني كل شيء تجاوز العبد حده يسمى به طاغوتا من الطغيان. طغى الماء اذا جاوز الحدود، الطاغي تجاوز الحدود ظلمه واعماله السيئه. فالطاغوت ما تجاوز العبد حده، يعني حده اللي حده الله له، فان حد الناس يكون عبادا لله مطيعين لله متبعين الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا تجاوزوا هذا الحد خرجوا عن حدهم الشرعي الى طاعه الشيطان فصاروا طواغيث بذلك. ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، الحد من يكون عبيدا لله، فاذا صاروا معبودين يدعون من دون الله ويعبدون ويرضون بهذا صاروا طواغيث مثل الشيطان مثل فرعون في النمرود اشبه من يرضى يعبد من دون الله، او متبوع من يرضى يتبع في غير الشرع يتبع في ارائه فاسده وقوانينه الظالمه ويرضى يتبع بهذا ويدعو الى ذلك هو طاغوت، او مطاع في غير الشرع هو طاغوت اذا رضي بذلك وعلم به ورضي به هو طاغوت ايضا من معبود او متبوع او مطاع. اما لما يرضى بذلك فالرسل لا يرضون والمؤمن لا يرضى ان يعبدوا ولا يرضى ان يطاع في غير الحق ولا يرضى ان يتبع في غير الحق، لكن من روي لا يعبد من دون الله او يتبع في غير الشر او يطاع في غير الشر يكون طاغوتا، يكون يعني يكون ضالا ويكون كافرا بذلك صلى الله عليه وسلم. من اراد ان يعبد من دون الله او يطاع في غير شريعه الله او يتبع في غير شرع الله ويرى ان ذلك جائز وانه لا باس به ولا حرج يتبعه الناس في غير الحق وان يقلدوه في غير الحق ويرى انه اهل لان يشرع ويامر وينهى في غير شريعه الله. والطواغيت كثيرون بهذا الحد، يعرف هذا الحد ترى الطواغيت كثيرين، لان من يعبد من دون الله كثيرون ومن يطاع في غير شرع الله كثيرون ومن يطاع في غير الحق كثيرون لا يحصيهم الا الله عز وجل. لكن رؤوسهم هامشه، رؤوسهم وائمتهم هامشه، ابليس لعنه الله ورأسه والداعي لكل شر نعوذ بالله، ومن عبد وفراغ من الناس في العون وأسداه، ومن دعا الناس إلى نفسك في العون وأسداه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب يزعم انه يعلم الغيب كالكهنه والملتمين الذين يدعون انهم يعلمون الغيب والمشعوذين الذين تأكلوا بهذه الامور، ومن حكم بغير ما انزل الله هو طاغوت. فان كان مع اعتراف واعتراف بانه عاصي فهو طاغوت وان اصغر، وان كان يستحل ذلك ويستجيبه صار طاغوت اكبر، حل حكم بغير ما انزل صار طاغوت اكبر وكافر الظالم. وان حكم ويعلم انه عاصي بغير ما انزل الله لرشوه او لقرابه او لعداوه او لاسباب اخرى ويعلم انه عاصي صار طاغوتا اصغر وصار ظالما فاجرا عاصيا، لكن لا يكون كافرا بذلك اسمه اكبر. قال تعالى لا يكره في الدين حتى يرسل فمن يخذ الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى التي صام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا اله الا الله، لانها نفي واثبات، معنى فمن يخذ الطاغوت معنى لا اله، يؤمن بالله معنى الا الله، ومن يخذ الطاغوت ان يتبرا منه يعتقد بطلان الطاغوت وان ليس بحق ويؤمن بالله بانه معبود بالحق سبحانه وتعالى، هذا هو المؤمن وهذا هو معنى لا اله الا الله. فان معناها لا معبود حق الا الله في نفي واثبات، تنفي العباده غير الله وهذا هو الطاغوت، وجود العباده لله وحده هذا هو الحق. وفي الحديث راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وجنه سلامه الجهاد في سبيل الله، هذا حديث معاذ قال في راس الامر الاسلام يعني الشهادتان، الاسلام يطلق على الشهادتين يطلق على اركان الخمسه فيقال الشهادتين والصلاه والزكاه والصلاه هذا الاسلام، ويقال الشهادتين الاسلام من الحديث لا يحل لو يريد مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله باحدى ثلاث، فالشهادتان هما أصل الإسلام وهما أساس الإسلام ويقال لهما الإسلام. رأس الأمر الإسلامي يعني الشهادتان، وعموده الصلاة، عموده الأكبر بعد الشهادتين الصلاة، وجوة سنامه الجهاد في سبيل الله يعني أعلاه، وأسباب رفعته الجهاد في سبيل الله كلها على الإسلام، لأن بالجهاد يعلو ويرتفع وينصر ويذل أعداءه، بالتساهل يضعف هذا الإسلام وتقعه شوكته ويضعف علوه بسبب تخلي أهله عن الجهاد حتى يغزوهم العدو، وحتى يأخذ بعضنا في أيديهم يحصل لهم من الذل والنقص وعدم الرفعة بقدر ما تركوا من الجهاد واستكانوا إلى الدعة والراحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود من هذا كله أن تعرف أن هذه الكلمة هي أساس الدين وهي أصل الإسلام، وهي نفي وإثبات، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وأن كفر بالطاغوت أمر لا بد منه، والبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها، وأن الطاغوت كل ما عبد من دون الله يدخل فيه من ذكر من هؤلاء الطواغيت، الذين منهم من ادعى علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله، ومنهم من دعا الى عباد نفسه غير لم يعبد، كلهم طواغيت، ولكن اعظمهم واشرهم من عبد من دون الله او دعا الى عباده الله، من عبد من دون الله وراض او دعا الى عباده الله ورضى بذلك نسال الله العافيه. فان هؤلاء هم رؤوس الطواغيت في هذه الدنيا، ومن ذلك الاصنام حين معبوده يقال لها طواغيت حين معبوده من دون الله، وهكذا الاشياء تعبد كاللات والعزى لات حجر والعزى شجر، كلها تسمى طواغيت، وتسمى جميع الاصنام طواغيت لانهم تجاوزوا بها الحدود وعبدوها من دون الله عز وجل، وصارت طواغيت لذلك نسال الله العافيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أو ما أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أقل من أق